في تعامل الله مع خلقه، أن من أوى إلى الله أواه الله، وأن من أعرض على الله عن الله أعرض الله عنه. قال سبحانه: نسوا الله فنسيهم. فأن من أوى إلى الله أواه الله، وأن من أقبل على الله قبله الله، وأن من تقرب إلى الله تقرب الله منه، وأن من دعا الله استجاب الله دعاءه. أن يبدأ العبد، هذه هي النكتة التي أريد أن أشير إليها، أنه لا بد أن تكون البداية من العبد. ذلك بعدما مر بنا هذه المواقف العظيمة من مواقف الصحابة رضوان الله عليهم، قد يقول القائل: هل يمكن أن يصل أحد إلى هذه المراتب؟ والإجابة نعم. هؤلاء بشر، الصحابة لم يكونوا معصومين ولا ملائكة. النبي معصوم صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم معصوم، وجبريل ملك مرسل، ملك مقرب، لكن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم ممن ذكرنا من أبو ذر وغيره من الصحابة الذين ذكرناهم، هؤلاء كما ذكرنا عبد الله عبد الرحمن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب كان صغير السن 15 سنة 11 سنة يوم هاجر من مكة إلى المدينة، ومع ذلك بلغ هذه الدرجة العالية. مصعب بن أمي وهكذا. قلنا أن من أراد بلوغ هذه الدرجة فلا بد له أولا من أن تكون عنده الهمة والرغبة. قال أبو مسلم: أيظن أصحاب محمد كان يعلق صوتا في مسجده يؤدب به نفسه، فإذا كلت رجله من القيام ضرب رجله بالصوت وقال: قومي والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنقاتلنهم عليه، لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم إنما خلفوا وراءهم رجالا. هكذا لما كان يريد أن يزاحمهم عليه بذل وسعه وجاء وأجهد نفسه لاستشراف لهذه المنزلة. وكما ذكرنا في بعض الحلقات أن لكل سلعة ثمن، ومن أراد أن يكون في الدرجة العليا في الجنة فلابد أن يكون اليوم في الدرجة العليا من العمل، لابد. ولكن أن يحلم الإنسان وأن يتشهى وأن يتمنى وأن يمصمص الشفاه وأن يقول ليت أني، فهذا لن ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. قلنا أن من خصائص الصحابة الخطيرة التي تميزوا بها وهي التي أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه: أولا صلاح القلوب، ثانيا أنهم تلقوا القرآن للتنفيذ، تلقوا القرآن للعمل. تجد مثلا أبو الدحداح يسمع: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أقرضت ربي حائطي. ابن عمر يسمع: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أحب مالي إلي بيرحاء هي في سبيل الله. يسمع هذا: وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيلقي تمرات في كفه ويقول: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فيرقي التمرات ويقبل فيقاتل حتى يقتل إلى آخره. كانت هذه ميزتهم، أنهم يتلقون القرآن للتنفيذ، كمثل الجندي الذي ينتظر الأمر من قائده ليطلق، اضرب على طول جاهزين، ساعة ما يسمعوا يا أيها الذين آمنوا يبدأوا في العمل فورا. كان أيضا من مما دفع الصحابة للوصول إلى هذه الدرجة العالية تجافيهم عن الدنيا. نعم، لم يتقاتلوا على منصب ولا على جاه ولا على منزلة ولا على دنيا، بل كان كل همهم الآخرة كما قال حنظلة: كن نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار، فكأن رأي عين. عاشوا الآخرة وملأت آفاق عقولهم وقلوبهم، عاشوا الآخرة فرأوها في الدنيا. إخوتي، دعونا ننتقل نقلة بعد الصحابة مع كبار التابعين، وقبل أن أنتقل إلى رجل المواقف في حلقتنا هذه، دعونا نأخذ فاصل قصير سريع. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل الليلة سعيد بن جبير، وأرجو ألا تضيق حلقتنا به في هذه الليلة. سعيد بن جبير كان صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وتلميذه الأجل، لدرجة أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: حدث. فقال: أحدث وأنت هاهنا؟ قال له: أدي درس. قال له: أدي درس وأنت قاعد؟ قال: نعم. أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك. هذه تعلمنا موقف لابن عباس، ده تعلمنا أنه ينبغي للتلميذ أن يحدث بين يدي شيخه، أن يسمع الشيخ من تلميذه. وكثيرا ما تأتي في كتب الرجال تحديث الأصاغر عن الأكابر، فالشاهد قال: حدث، فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك. أن يتحدث التلميذ بين يدي الشيخ، فالشيخ يسمع تلميذه بيتكلم إزاي وبيقول إزاي وبيفكر إزاي وبيعرض إزاي. فالشاهد أنه قيل أن سعيد بن جبير مات وكل من على الأرض من المسلمين في حاجة إلى علمه. مات عمره 55 سنة. اللهم ارزقني حسن الخاتمة وعجل لي بذلك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك رفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشيا، يا حي يا قيوم. اللهم اجمعنا في سوق الجنة مع النبيين والمرسلين، يا حي يا قيوم، آمين. مات عمره 55 سنة، ولما جاءته رسل الحجاج قال له ابنه أن يفر. قال: يا بني، والله لقد هربت حتى استحييت من الله، وما بقاء أبيك بعد 55 سنة؟ والقال بعد 50 سنة، 50 سنة بس، مات وعنده 50. قال: وما بقاء أبيك بعد 50 سنة؟ أي والله 50 سنة في الدنيا كفاية أوي، كفاية أوي. قال: وما بقاء أبيك بعد 50 سنة؟ ثم قال: يا بني، إني كنت وصاحبان لي. كتير إحنا بنذكر قصة سيدنا سعيد بن جبير، وبعض الناس بيقول: إيه مشكلة سعيد بن جبير مع الحجاج؟ ليه الحجاج كان عايز يقتله؟ وإنتوا ولا إنتوا دريانين معاي؟ سعيد بن جبير كان قد خرج في فتنة ابن الأشعث. ابن الأشعث كان زعيما للعلماء وكبيرا، العلماء كان اسمهم زمان القراء، كان كبير القراء في عصره. ولما جاءت الخلافة انتقلت لعبد الملك بن مروان، الخلافة بعد معاوية بن أبي سفيان انتقلت ليزيد بن معاوية، ثم انتقلت لمعاوية بن يزيد. معاوية بن يزيد زهد وتنازل عن الخلافة بعد أشهر من توليه لها وتركها، فانتقلت إلى عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان لما ترك يزيد الخلافة ذهب إلى عبد الله بن عمر وقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: تولى الخلافة، أنت سيد الناس وابن سيد الناس. قال: لا. وكان عمر عبد الله بن عمر في الوقت ده 80 سنة. فتولى الخلافة عبد الملك بن مروان، ولم يكن كل المسلمين راضيا عن تولية عبد الملك بن مروان. فكان عبد الملك بن مروان يعمل ايه؟ يجيب الناس ويحلفوا بالطلاق ان هم ولوا خليفة وبايعوه على الخلافة. العلماء خرجوا عليه، خرج عليه عبد الله بن الأشعث، خرج عليه ابن الأشعث في هذا الوقت. فلما خرج عليه حاربهم، وكون ابن الأشعث جيشا وحارب جيش الخليفة في الوقت ده، وكان مع ابن الأشعث كل العلماء وطلبة العلم، فقتل منهم الجم الغفير، حتى يقال أن الحجاج قتل 100,000 بسيفه. اللي يطوله يقول له بايع ما يبيعش يقتله. ومن يومها أجمع العلماء على أن الخروج على الحكام الظلمة لا يجوز إجماع، وإنما يجب الخروج على الحكام على الحاكم الكافر بشرطين: القدرة والمصلحة. الخروج على الحكام هذا استقر الإجماع على هذا، أن الخروج مرتبط بالقدرة يقدر تخرج، والمصلحة، والمصلحة في الخروج. الأمر بالخروج على الحاكم الكافر في قول الله سبحانه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالخروج عليه واجب برضو مع مراعاة القدرة والمصلحة. الشاهد، الشاهد انك تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان سعيد بن جبير من طائفة ابن الأشعث وخرج معه، فطلبه الحجاج، فقعدوا بقى ساعتها لما تفرق جيش ابن الأشعث وهزم عدة مرات، بقوا يفروا يستخبوا هنا ويستخبوا هنا ويستخبوا هنا ويستخبوا هنا. سيد سعيد بن جبير عليه رحمة الله بدأ يستخبى ويدارى ويبات في البلد دي شوية وفي البلد دي شوية وفي البلد دي شوية، لحد ما عرفه رجل من أصحاب الحجاج كان اسمه إيه؟ المتلمس ابن الأحوص، أو الملتمس ابن الأحوص. المتلمس ده كان مخبر، تقول رئيس مخابرات، تقول يعني كان واسمه بقى متلمس ملتمس، بيبحث لحد ما وصل لبيت سيدنا سعيد ابن جبير. ابنه قال له: يا أبتي، إن جنود الحجاج بالخارج فاهرب. قال: يا بني، والله لقد تخفيت حتى استحييت من الله، وما بقاء أبيك بعد 50 سنة؟ قال له: والله أنا هربت وزوغت ولفيت ودرت لما تعبت، كفاية كده، أنا عايز أكتر من كده؟ 50 سنة كفاية قوي. ثم قال: لقد كنت وصاحبان لي، فلما وجدنا حلاوة الإجابة سألنا الله الشهادة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الشهادة في سبيلك بعد صدق عمل وحسن نية يا رب. قال: لما وجدنا حلاوة الدعاء سألنا الله الشهادة، فكلا صاحباي رزقها وأنا أنتظرها. قال له صحابي الاثنين استشهدوا وانا اللي فاضل، فيا رب بقى. سبحان الله العظيم، نحن بحاجة فعلا حقيقة لشهادة في سبيل الله، ليغفر لنا هذه الغفلة وهذا التقصير وتلك الذنوب وتلك المصائب التي ألمت بنا في عصرنا. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وفيها نتعلم من سعيد بن جبير رحمه الله أن الإنسان إذا وجد حلاوة الإجابة فإن هذا مظنة الإجابة. سيدنا سعيد بن جبير لما وقف هؤلاء ببابه وطلبوه خرج إليهم قال ماذا تريدون؟ قالوا أقبل على الحجاج. قال ولا بد أن ألبي؟ قالوا نعم لا بد أن تلبي. فسجد وأطال السجود يناجي ربه، فصبروا عليه حتى أتم سجوده ثم خرج معهم. خرج معهم في الطريق، وتروى قصص طويلة وكثيرة لا بأس فيها. في الطريق فشاهد أنهم لما اقتربوا من الحجاج قال لهم بس سيبوني النهاردة بقى أتفرغ لعبادة الله. ففعلا اغتسل وتطيب وبات الليل يصلي ويناجي رب، حتى أن الخمسة الذين أتوا للقبض عليه قالوا يا خير أهل الأرض، ليتنا لم نعرفك ولم نسرح إليك، الويل لنا ويلا طويلا، كيف ابتلينا بك؟ اعذرنا عند خالقنا يوم الحشر الأكبر، فإنه القاضي الأكبر والعادل الذي لا يجوز والعادل الذي لا يجور. قال ما أعذرني لكم وأرضاني لما سبق من علم الله فيا. فلما فرغوا من البكاء والمجاوبة انطلق معهم حتى دخلوا به على الحجاج. وأعجبني قوله ما أعذرني لكم وأرضاني لما سبق من علم الله فيا. أنا راضي بحكم الله وبما سبق من علم الله فيا. سبحان الله، هو لما وقف قدام الحجاج ونظر إليه الحجاج وقال له أنت؟ قال نعم. فنظر إليه بشماتة فقال له سعيد إن كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. الفقه والفهم والعلم بيريح ويشرح الصدر. قال له انت ظالمني وهتظلمني، لكن اللي مكنك من ظلمي ربنا، قادر كان يهلكك وينجيني منك، بس انا استاهل اللي تعمله فيا، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم عليا ان انا اقف بين ايديك الوقفه دي. اخوتي، حوار طويل بين سعيد بن جبير والحجاج، دعونا نؤجله للقاء القادم. انا احبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.